اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. انصر اخواننا في فلسطين. انصر اخواننا في افغانستان. انصر اخواننا في الشيشان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. اللهم انهم حساة فاحملهم. اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم. واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم حرق اليهود بحجارتهم. اللهم حرق اليهود بحجارتهم. سلط اليهود بعضهم على بعض. سلط اليهود بعضهم على بعض. جمد الدماء في عروق اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم سلط على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والآفات المهلكة. خذهم أهل عاد وثمود. خذهم أهل عاد وثمود. طهر الأرض من رجس اليهود. طهر الأرض من رجس اليهود. زلزل الأرض من تحت أقدامهم. يسلم أطفالهم كما يسلم أطفالنا. رد نساءهم كما ردنا نساءنا. اللهم حرق عليهم بيوتهم. اللهم حرق عليهم بيوتهم. اللهم على المؤمنين سبيلا. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب ان اردت بالقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جميعا التقوى. اللهم امتنا على نعمة التوحيد. وارزقنا صحبة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقول السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله دقائق لمن اراد ان يجلس معنا. من اراد ان ينصرف فلا حرج عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد ان نقف مع قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم.

ده في السبعينات عندنا لما كنا نسمع مليون يقال مقال. خد بالك شو بقى بقال في زمن الإمام البخاري. قال له تركت لك ألف ألف والله ما أعلم فيه درهما فيه شكرا. تخيل شفت الكلام جميل. النهارده يا اخوانا ما شاء الله العفو العافية. فالنهارده تلاقي الراجل يعني مالي بطنه من الحرام ولما تسأله لك ما كل الناس كده. لا يا اخي مش كل الناس كده ان شاء الله. في ناس افاضل لا يأكلونها الا حلالا. ليه تعمل يا اخي؟ لا الحمد لله. ما زال هناك اناس يحرصون على طلب اللقمة الحلال. فشوف المسألة عاملة ازاي؟ يبقى ايه فمن اتقى الشبهات فايه؟ فقد استبرأ لدينه وعرفه. ومن وقع في الشبهات قد وقع في حرام. يبقى ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقان. ربنا يديك بصيرة. اول ما تشوف حسنة انا قلب شيء من لحم مدولة. بلاش. خد بالك. وتمشي في موضوع تاني. تيجي مثلا وزيك كما قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه. ان الله اذا حب عبدا فجر له في قلبه عينين. عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. اهو ده بقى الخير. هو ده الفرقان. اول ما يعمل عمل او يتكلم كلمة او يفعل اي شيء يعرضه على الجنة وعلى النار. فيقول لا الموضوع ده او الكلمة دي ما اعتقدش انها تدخل الجنة. ممكن تدخل النار او تقربه من النار. يبقى بلاش. فايه? وان كانت كلمة تقربه من الله يمضيها. ويفعل. ليه? لان ربنا جعله فرقان. حط في قلبه هذا الفرقان. اول ما يلاقي نفسه امام امر والامور يشوفها انا بلاش. الله الغني. ربنا يخلف عليه البتان. مش النهاردة مثلا الله عبد العافية. يبقى راجل فتح محل وعمال يبيع دخان ومعسكر. وبعدين تقول له عم الحاج ربنا بلش انت حاجات حرام. يقول لك ما انا عارف انها حرام. بس اعمل ايه? اصل الزبون ما بيجيش غير عشان دي. وهو مين اللي بيجيب لك الزبون? انت? ابدا. والله العظيم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. ولكن الله الف بينهم. هو ربنا بيحدد فيك الزبون ده من عنده. مش عنده. انت ما بتحددش الزبون في الاخر. ابدا. انت بس تاخذ الاسباب. انما مين اللي يجيب لك الرزق ده? الله. سبحانه وتعالى. فتقول له يقول لك معلش ما الزبون والله هو بيجي يعمل ايه? بيقول لك لو سمحت عايز علبه سجاير وجنبها كيس مكرونه وشويه حلاوه وشويه جبنه لكن الاصل ايه? السجاير. فعلا جربناها مع واحد كان بيبيع بخير ومعسل وسجاير وكده. قلنا له بس بطلها شوف. بالفعل قعد لمده اسبوع. الزبون يجي. السلام عليكم. اديني علبه سجاير. يقول له ما فيش. والراجل عايز يشتري. عايز يشتري حاجه ومتعود يشتري حاجه ليه ما فيش يعني ما جاتش? يقول لا ما بنجيبهاش خلاص. جيبهاش يقوم ماشي سلوك. والتاني والثالث والرابع وفعلا ماشي سلوك. اسبوع واحد. واخد بالك? ربنا ابتلاه عشان يختبر. عشان ايه? عشان يختبر ايمانه وثباته. هل هيثبت ولا يرجع تاني لا تبت الى الشيطان. ما مش تبت الى الله اذا تجاوز. يبقى تبت الى الله ازاي? فسبحان الله بعد اسبوع بالظبط بفضل الله هو نفسه بيقول لي الرزق اصبح اضعافا مضاعفه. فضل الله. لو بدأت النوم بمية بقيت ابيع بثلاثمية. وناهيك عن المبالغ والارقام تاخد ده كله? لا بقى ربنا رزق البركة في الرزق لك. بركة في الرزق. فدي عايزة يقوم توكل على الله عز وجل. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه? فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وبعدين التقوى يا اخوانا مش يعني ما نهاش في يوم وليلة. مش هقول انا خلاص زي التقوى خلاص. الحمد لله. سيب كل الذنوب لا مش كده. ده هي المسألة محتاجة مجاهدة. والا ما كانش ربنا قال والذين جاهدوا فينا لأن هي نفس فلان وهي أعلى حاجة في الدنيا التقوى اللي هي مناطها يدور حول الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه في الحقيقة يراك فإنه يراك. خد بالك كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يبقى إذا الإنسان أول ما يتعبد الله عز وجل يحس فعلا إن ربنا مطلع عليه في كل صغيرة وكبيرة في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلب هذا العبد. عشان توصل للتقوى دي كان قدامك فرصة عظيمة. اللي كسبها كسب واللي سابها ثبت. شهر رمضان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالانسان اللي فاز بشهر رمضان وصامه كما قال الله عز وجل هو ده اللي خرج منها بالتقوى. واللي فاتته بقى فات شهر رمضان لحل وعسر يبقى قدامه فرصة ربنا يمهله لحد رمضان اللي جاي ما لحقش رمضان اللي بعده ما لحقش ومات يبقى ربنا يعوض عليه. خد بالك يبقى تلحق يبقى سارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يبقى قلنا محتاجين فعلا احنا دائما نزكي انفسنا بتقوى الله خشية الله عز وجل تخشى الله عز وجل دائما يا اخواننا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فيتم في الطبراني في الكبير بسند صحيح